بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 85 بعد 300، وفيها ختم سورة النمل وبداية سورة القصص. الوقفات التدبرية: أولا، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فله خير منها للتفضيل، أي ثواب الله خير من عمل العبد. وقوله وذكره: وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد. وقيل يرجع هذا إلى الإضعاف، فإن الله تعالى يعطيه بالواحد عشرا وبالإيمان في مدة يسيرة الثواب الأبدي. إذن هذه الآية الكريمة فيها ترغيب للعمل الصالح. من جاء بالحسنة، أي من جاء الله بتوحيده والإيمان به وقول لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، من جاء بالحسنة فله خير منها، أي فله عند الله خير منها يوم القيامة، وذلك الخير أن يثيبه الله، ولذلك الثواب ثوابا لأنه يرجع إلى الإنسان بالخير. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمن، أي ويؤمنه من فزع الصيحة الكبرى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الآمنين في الدنيا والآخرة. ثانيا، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وأن أتلو القرآن، أي واظب على قراءته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنيته الإرشاد لكفايته في الهداية إلى طريق الرشاد. وقيل أي أواظب على قراءته لينكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في تضاعيفه شيئا فشيئا. طبعا هذا كله وارد، وثمة معاني أعظم من هذه المعاني. وأن أتلو القرآن، يعني وأمرت أن أتلو القرآن، باعتبار هذه الآية معطوفة على الآيات السابقة. وأن أتلو القرآن، يعني وأمرت أن أتلو القرآن على الناس أبلغهم إياه. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي نفع اهتدائه يرجع إليه. ولذلك كل إنسان مطالب بتلاوة الدعوة إلى الإيمان، وأيضا تلاوة التفسير بأن نبين للناس معاني القرآن، وتلاوة المواعظ لأجل أن نعظ الناس، وتلاوة التعليم، نحن بنا حاجة إلى تلاوة التعليم. ومشروع القرآن، بل مشروع حفظ القرآن مشروع لا يفشل أبدا. كم مرة ستكرر الصفحة والآية والتفسير، وفي كل مرة تفتح لك من المعاني. ثالثا، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يقول ابن كثير: أي لي أسوة الرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وأخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله. إذن ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي إنما علي الإنذار والتبليغ. فالإنسان يتلو القرآن ليبين للناس لأجل أن يهتدي الآخرون، فإذا اهتدوا اهتدوا لأنفسهم. وأيضا يجب على الإنسان أن يبين لأجل أن يقيم الحجة على الناس وأن يبلغ رسالات الله تعالى. فأنت حينما تبلغ ترجو أمرين: الأمر الأول لأجل أن تكون حجة لله على الناس، وأيضا الأمر الآخر لعلهم يتقون. وأنت في كلا الأمرين تؤدي شيئا عظيما، فإذا اهتدى الآخرون انتفعت نفعا كبيرا. رابعا، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو أي نقرأ عليك ونقص في هذا القرآن. لقوم يؤمنون أي لقوم يصدقون بهذا الكتاب، ليعلموا أن ما نتلو عليك من نبأهم، يعني فيه نبأ السابقين لأجل أن يتعظ الآخرون وتطمئن نفوسهم، ولأجل أن يعلموا أن من خالف الرسل يهلك. يقول السعدي: فإليهم يساق الخطاب ويوجه الكلام، حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر، ويزدادون إيمانا ويقينا وخيرا إلى خيرهم. وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم، وصانه الله عنهم وجعل بينهم وبينه حجابا أن يفقهوا. ولذلك بغى علينا أن نبلغ تفسير القرآن وتلاوة القرآن وتعليم القرآن لكل من نستطيع أن نبلغ له هذا القرآن. خامسا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يقول ابن عاشور: وصورة عظمة فرعون في الدنيا بقوله علا في الأرض، لتكون العبرة بهلاكه بعد ذلك العلو أكبر العبر. إن فرعون علا في الأرض، تفسير إن فرعون تجبر في أرض مصر وتكبر وعلى أهلها وقهرهم حتى قروا له بالعبودية. سادسا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. شيعا أي فرقا، يتبع كل فرقة شيئا وتنصره، والكل تحت قهره وطوع أمره، قد صاروا معه كل شيع وهو دق الحطب. فرق بينهم، يقول فرق يعني فرق بينهم لئلا يتمالأوا عليه فلا يصل إلى ما يريده منهم، فافترقت كلمتهم فلم يحم بعضهم لبعض، فتخاذلوا فسفل أمرهم. إذن قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، معنى شيعة أي طوائف متفرقة، يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته. والبقاع إشارة لأن هذا التفريق لأجل أن لا يوالي بعضهم بعضا، لأجل أن يكون الولاء له. سابعا، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يقول قرطبي: وذلك لأن الكهنة قال له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه، أو قال المنجمون له ذلك، أو رأى رؤيا فعبرت كذلك. قال الزجاج: العجب من حمقه، لم يدري أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع، وإن كذب فلا معنى للقتل. يعني ولو استخدم عقله لما وقع فيما وقع فيه من السيئات الكبار. معاني الكلمات: بالحسنة بالتوحيد والإيمان والعبادة، بالسيئة بالشرك والكفر. حرمها جعلها حراما فلا يسفك فيها دم أو يصاد صيد أو يقطع شجر. على تكبر وطغى. شيعا طوائف متفرقة، نمن نتفضل. العمل بالآيات: أولا اعمل عملا صالحا واسأل الله تعالى أن يضاعف لك أجره، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. تأمل هنا في هذه الآية الكريمة أنه على الإنسان أن يحفظ عمله، يحفظه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. فأنت قد تنفق نفقة كبيرة ثم ينتابك شيء فتندم، فإياك أن تندم حتى لا تحبط عملك، بل عليك أن تحتسب. وربما تحسن إلى شخص وهذا الشخص قد يسيء لك، أيضا عليك أن تحتسب الأجر عند الله تعالى، وأن لا تندم على فعلك الخير، ولا تمن ولا تسمع ولا ترائي. ثانيا، اقرأ سورة من سور القرآن الكريم بتدبر وتفهم، وأن أتلو القرآن. فالتلاوة حينما يتلو الإنسان القرآن ويعمل بما يتلوه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فالإنسان حينما يعمل الصالح هذا يعود الثواب إليه. ثالثا، قل اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان دواما يسأل ربه أن يكون على الهداية، على الصراط المستقيم. التوجيهات، على قدر عملك الحسنات يكون أمنك من الفزع يوم القيامة. وهذا كذا الإنسان قد يتخوف من الدار الآخرة ومن الصيحة، لكن عليه أن يخاف الله في دنياه. فإذا خاف الله في دنياه وعمل بمرضات الله فإنه سيكون آمنا. أما إن لم يخف الله وولج السيئات ولم يبالي فهو سيكون خائفا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ثانيا، إذا أراد الله الهداية للعبد فقد يكون سبب هدايته مجرد سماعه لتلاوة القرآن الكريم. فالإنسان يقرأ ويتدبر ويسمع ويتأمل، والإنسان عليه أن يحيي هذه المجالس، يجلس في مكان يقرأ ويفسر، وينوي أن يتلو القرآن على الآخرين، تلاوة الدعوة إلى الإيمان، تلاوة التفسير، تلاوة المواعظ، تلاوة التبليغ، تبليغ هذا الدين، وهكذا على الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى. ثالثا، من سنن الله تعالى أن يهلك الظالمين إذا تعالوا على المصلحين، أو فرقوا كلمتهم، أو سعوا في إضعافهم أو قتلهم. والإنسان يلجأ إلى ربه، ويحرص الإنسان أن لا يفرط في حق الله حتى ينال الحماية من عند الله سبحانه وتعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.